بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذه كلمة عجلة أذكر فيها شيئا من أمانة الرجل في نقله للرسالة التي حملها لنبي الله سليمان عليه وعلى نبي الصلاة والسلام. قدم الرجل بين يدي هذا التقدير الذي سنذكر شيئا منه الليلة إن شاء الله تعالى بالمقدمة. طرح بكتابنا جرأة الرجل في الحوض وشدة مصيرته، وهو في الوقت نفسه مع جرأته وحصافة رأيه وقوة نظره في الحق جاء بنبأ يقين لا شك فيه. قدم بهذه المقدمات ليأخذ اهتمام نبي الله سليمان لما سيلقين عليه من أنباء. قال: إني وجدت امرأة تملكهم. ولعل تحمل الله تتأمل هنا بدا بذات القضية رغم أن غيرها أولى منا بالدين، وما هو الذي يستحق أن يذكر أولا؟ أي القضيتين يستحق أن يذكر أولا؟ قضية عبادته لغير الله تبارك وتعالى أم قضية تولي المرأة أمرهم؟ لا شك في الثانية، وإنما هذا هما ولد. وصاحب الفطرة السليمة يأبى ذلك، فبدأ بهذه القضية يعني تولي المرأة أمرهم رغم أن الأهم من ذلك عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك تلاحظ أن الهدهد لم يقف طويلا أمام هذه القضية. قال: إني وجدت امرأة تملكهم، يعني هي القيمة على أمرهم، وهي وليات أمرهم، والتي تدير شؤونهم وشؤون بلادهم. وهذا عندنا بل اتفقت على ذلك أن المرأة لا تتولى الإمامة العظمى، والدليل على ذلك ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن ابنة ملك الفرسي لما مات قامت مقامه، قال: لم يفلح قوم ولوا الله امرأة. ولعل الحكمة من ذلك أن المرأة بطبعها ضعيفة لا تحسن مستدبر هذا الأمر، وهي في الوقت نفسه تحركها العاطفة، فلربما جيشت الجيش العرام لأمر ربما لا يستحق أن يجيش الجيش لأجله، ولربما تهاونت في أمر آخر تظنه أمرا هينا، فإذا بالمكيدة من وراء هذا الأمر تكون سببا في سقوط البلاد في يد المتربصين. وليس معنى ذلك أن الإسلام أهان المرأة بهذا الأمر أبدا، إنما للمرأة دور لا يستطيعه الرجال، وللرجال دور لا يستطيعه النساء. ولذا كانت حكمة الشارع في أن ينزل كل منهما منزلته التي تليق به، والتي يمكن من خلالها أن يؤدي دورا لا يستطيع قريبه أن يؤديه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. العلماء علماء الأصول يقولون إن مثل هذه الكلمة من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، يعني أنها أوتيت من كل شيء يحتاجه من من الأبهة، من عبر العرش، من كثرة الخدم والحشم، من ومن ومن مما يعني يكون تحت أيدي الملوك من السلطات. وتلاحظ حكمة المرأة من خلال ما تستقل وتتتبع من مواقفها خلال الآيات التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله، تلاحظ أنها أنزلت وزراء ومستشارين منزلة ذوي الرأي منها لتستعيض بضعفها أو لتستعيض بقوتهم عن ضعفها وبحصافة رأيهم عن غلبة عاطفتها. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وانظر إلى وصفه في العرش بالعظم بالعظمة أو بالعظم، تلاحظ أنه وصفه بما يليق به، يعني عرش عظيم يليق بمثلها. وإلا فقد قالت الآيات التي تليها وهو يعلن توحيده لله وغيرته على العقيدة التي انتهكت حرمتها، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهل يسمي الهدهد بضعفه الآن أعني الضعف الجسماني بطبيعة تكوين على صفة حجمه، هل يسوي الهدهد بين عرش وعرش وبين عظم هذا العرش وعظم عرش الله؟ أبدا، إنما وصف العرش الأول بالعظمة بما يتناسب مع مثله من عروش الملوك، ووصف عرش الله بالعظمة المطلقة. ولهذا تخيل قال ولها إيه؟ بأس ولها العرش العظيم، عرش عظيم. فلما أراد أن يتكلم عن عرش الله قال الله لا إله إلا هو ربه العرش العظيم، يعني العرش الذي لا عرش مثله وله العظمة التي لا تساويها عظمة عرش آخر أيا كان. إني وجدت امرأة تملكهم، وكأنه يغني سليمان عليه السلام بأن يغزو هذه البلدة ليفتحها، وهذا لعله وقضى على السر أنه قدم هذه القضية على ما هي أهم منها لقضية العقيدة، كأنه قال يعني اغزهم وستنتصر عليهم فإن الذلة مطلوبة عليهم بكفرهم. ومع ذلك بكون امرأة هي التي تقوم على أمره، ولهذا ذكرها وقال إني وجدت امرأة، امرأة لا تعلو أن تكون امرأة كسائر النساء. ثم تكلم عن القضية الأخرى وفصل لأنها أهم المهمات، ويا لله لهدهد يطار على دين الماء على حين أننا نرى كثيرا من الناس لا تعنيهم قضية العقيدة، بل وترى المتشددين منهم، والمؤسف أن بعضهم منتسب لأهل العلم يقول الأديان السماوية، وكأنه يسوي بينها جميعا متجاهلا ما يناقض قوله وما يرد عليه من آيات القرآن الكريم وما ورد من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس اتخذوها ربا، وهؤلاء هم الذين يعرفون في لسان الشرع باسم الصابئة، عباد الكواكب. وهؤلاء الذين جادل بعضهم خليل الرحمن إبراهيم، وكان من بين ما جادل فيه قومه الشمس، وكانت أكبر الكواكب التي ناقش فيها خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قومه. فلما رأى الشمس بازغة يعني ظاهرة نشرت ضوءها ووهجها في ربوع الأرض، قال هذا ربي هذا أكبر، يعني هذا أكبر كوكب ظهر لكم يمكن أن تعبدوه في زعمه. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. والملاحظ الذي ذكره أهل العلم أن سجود هؤلاء للشمس يكون في موضعين، عند شروقها وعند غروبها. وهذه هي الحكمة التي ذكر أهل العلم أن الصلاة تكره فيها بين الوقتين لأجلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال وحينئذ يسجد لها الكفار، كما في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم رحمه الله، عند الشروق وعند الغروب. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. والسؤال قال من دون الله، يعني كأنه قال لا يعبدون الله عز وجل. وهل تنفعهم عبادة الله عز وجل مع عبادة الشمس؟ أبدا. بل إن الله عز وجل قال كما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. إنما قال من دون الله، يعني كأنه قال وليس لهم غيرها إله يعترفون به. إنما ليس معنى ذلك أنه يقول، يعني يسوي بين عبادته لله وعبادة الشمس، كأنه يقول مثلا لو عبدوا الله معها لكان ذلك مسوغا لها، لا يعني هذا. وإنما ينكر عليهم ويذكر أن من حالهم أنهم غارقون في الضلال، سادرون في الغيب لدرجة أن الله عز وجل لم يدعو لهم بباب، وكأنهم لا يعرفون عنه شيئا. ولعلك تلاحظ ما بعد هذه العبارة الجميلة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ربما تلاحظ أو ربما يدور بذلك أنه أراد أن يعتذر لهم عما هم فيه، يعني كأنه يقول هم معذورون لأن الشيطان هو الذي فعل بهم ذلك. لا، إنما أراد والله أعلم أن يقول لما عمل الخير فيهم استهواهم الشيطان فزين لهم أعمالهم، فالأصل أنهم مقصرون، والأصل أنهم لما وصلت فيهم الأمور إلى هذا الحد كأنهم استدعوا الشيطان فزين لهم بهذا الاستدعاء أعمالهم، فهو غير معتذر عنهم، وإنما يتهجم بهم، يتهجم عليهم، يقول هم بأنفسهم لما وصلوا إلى هذا الحد وصاروا يعبدون غير الله تبارك وتعالى لدرجة أن عقولهم وقلوبهم أنكرت الإله الواحد سبحانه، كان للشيطان سبيلا عليهم ومسوغا لإضلالهم، فكأنهم هم الذين استدعوه لذلك، استدعوه لذلك. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهذا أعز ما يتمنى الشيطان. الشيطان يحب أن يوقع الإنسان فيما يستطيع أن يوقعه فيه من أنواع الغواية، البدع أو المكروهات أو المعاصي أو المحرمات. وأعظم ما يتمناه الشيطان أن يوقع الإنسان في الكفر، وقد وصل به إلى هذا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم، ولم يقل فمنعهم. صدود معناه المنع بقوة، وكأنه قال أوجد لهم من الحجب ما بسفاهة عقولهم اعتنقوها وجعلوها دينا، صدهم عن السبيل وحرفهم عن الطريق المستقيم، كما قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتنبت الشياطين وأخذتهم عن الطريق المستقيم، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولم يقل فلم يهتدوا، يعني كأنه استبعد هدايتهم بسبب ما هم فيه، كأنه قال وصل وصلوا إلى درجة من الكفر لدرجة أن عقلي لا يكاد يصدق أنه يمكن أن ينتهي يوما من الدهر. ولهذا عبر بإسمية الجملة، استخدم إسمية الجملة بدلا من الفعل يقول فلم يهتدوا أو فضلوا، وإنما قال فهم لا يهتدون. وزين لهم الشيطان معنى لهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قلت تلاحظ طول نفسه في عرض هذه القضية لأنها أهم. ثم قال ألا أسلوب حرف وتمنى، كأنه قال يا ليته حالوا إلى رشدهم وعرفوا الطريق إلى ربهم ألا يسجدوا لله. بعض أهل العلم قالوا إن النبي قراءة أخرى ألا يا يسجدوا لله، يعني بناها على بنى هذه القراءة على أن ألا أداة عرض ويا أداة نداء، كأنه قال يا قوم اسجدوا لله. وضعف من ذكر هذه القراءة هذا الوجه منها ورجح هذه القراءة قراءة حفص ألا يسجدوا لله. وانظر إلى فطرة المرهون السليمة البسيطة يستدل بها على وجود الله وقدرته وأحقيته للعباده. ألا يسجدوا لله لم يكن الذي خلق السماوات والأرض أو الذي خلق الشمس التي يعبدون، إنما استدل بما يعرف منه أمر يتناسب مع طبيعة معيشته. الهدهد طعامه ما في بطن الأرض، يعني ينقل عن ما في بطن الأرض مما يجد من كائنات حية وغير حية. يقول أهل العلم هذا هو طعامه، ولهذا عبر هنا عن هذه القضية واعتبرها قضية موصلة إلى الاعتراف بوجود الله وألوهيته وربوبيته ووحدانيته. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث، يعني ما هو مخلوق يظهره رب العالمين، الذي يخرج الخبث في السماوات والأرض. وبما أنه يخرج الخبأ فإنما أخرجه بعلمه، ولذلك عطف عليها هذه الجملة قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يا لا فصحتك إن يبهي هذا التقرير بذكر وحدانية الله تبارك وتعالى وألوهيته، بل وذكر من أسمائه وصفاته ما يتناسب مع هذا الكلام. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومع ذلك يقول نبي الله سليمان ربا عليه سلام بعد كل هذا، ربما تعجل الهدهد، ربما كان لهم عذر يعتذرون به، ربما قال الهدهد، قال سليمان عليه السلام سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولعلك حفظك الله تلاحظ أن سليمان لا يعرف بكذب الهدهد في قضايا التوحيد ولا قضايا العقيدة، وإنما ربما يعرض سليمان عليه السلام بسرعة فهم الهدهد للقضية وسرعة الفهم تحتمل الخطأ. ولهذا قال له اذهب بكتابي هذا فألقِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.